السائل يقول نحن قبل أن نأتي إلى هنا يذكر لنا مفتينا أنه لا بد من زيارة قبر حواء في جدة والعين في الأخلين نعم وأشبه هذا. نعم لا يوجد قبر معروف لحواء ولا تشد الرحال إليه حتى لو كان موجودا. وإذا يعني لو كان هناك قبر حواء لوجد قبر آدم. فالبحث عن هذه الأشياء ودعوى أن جدة سميت جدة لأن فيها قبر حواء جدتنا هذا كله كلام هذا هراء لا أصل له. بل هناك من يدعي أو من يذهب لزيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، وهذا لا يجوز لأنها ليست مسلمة حتى تزار. واللهم إلا إذا مر بك الطريق كغيرها من القبور يزار لماذا؟ موعظة. للموعظة والعبرة، لأنه تجوز زيارة مقابر الكافرين بقصد ماذا؟ العبرة بدون شد رحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله. فإذا زيارة قبور الكفار يمكن بدون شد رحال بقصد العبرة والعظة، أما البحث عن قبر حواء وقبر آدم وقبر وغير ذلك مثل ما يزعم من قبر الخليل وقبر في فلسطين أو قبر موسى أو نحو ذلك هذا كله ليست عليه أدلة. وحتى لو كان قائما لا تشد الرحال إليه، فانتبهوا لهذا فإنه من التقاليد الباطلة التي يتتبعها بعض الناس. والله يسألنا بعض الحجاج والعمار عن أماكن نحن أهل المدينة لا نعرفها ولا ندري عنها ولم نسمعها إلا منهم. كذلك يعني أخذ شيء من التراب من عرفة أو من منى أو من مزدلفة أو من تراب البقيع هذا لا ينفع، وإن اعتقدت أنه ينفعك أو يضر أو يدفع عنك ضررا فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.